ويكافئ المحسن بإحسانه. ما يمكنش تيجي كده. الله، إذن دي عملية إيه؟ عملية ضرورية، لازم نعرف إن في جزاء، وإلا أنت بتعمل جزاء وبتعاقب وتسيب، طب واللي عمل مخالفات ولو وقفتش أنت عليه ما عرفتهاش يبقى يروح فين؟ ده أنت لازم تقول كده. ولذلك إحنا كنا في ردودنا على الشيوعية نقول لهم أنتم حينما جئتم في سنة 17 جبتم الناس اللي قلتم إنهم هم اللي إيه؟ اللي تعبوا المجتمع، وقبضت عليهم وأممت أموالهم وحبستهم وعملت فيهم اللي عملته. هنقول يا شيخ انتوا انصفتم لانهم ظلموا ناس واستضعفوا ناس وخدوا. طب والناس اللي ما ادركتهمش بقى قبلكم، الناس اللي ظلموا قبلكم، مش كنت صح تقولوا لا ده لازم في حته تانية هيتعاقبوا؟ امال امال ازاي تقرا الله؟ انتوا نفسكم كان يجب تقولوا هذا. الحق سبحانه وتعالى ما دام يقول فان اجل الله لآت، وهذا الصدق يتأكد من قوله لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، وصدقنا في هذه يبقوا صدقون في هذه. وما دام المسألة جاية تبقوا تستعدوا لإيه؟ استعدوا لإيه؟